أنا زيدي وبالقرآن إيماني غدا نهجا، أنا زيدي ولحق النبي المصطفى ملجا، نبي المصطفى ملجا. أنا زيدي ومن قلبي لآل المصطفى أهوى، أنا زيدي ومن قلبي لآل المصطفى أهوى، أنا زيدي وهل في غير آل الله من يرجى، آل الله من يرجى. أنا زيدي وبالقرآن إيماني غدا نهجا، أنا زيدي ولحق النبي المصطفى ملجا، نبي المصطفى ملجا. أنا زيدي وهذه جملة بدمائنا تكتب، أنا زيدي وهذه جملة بدمائنا تكتب، أنا زيدي ويا لله ما أحلاه من مذهب. الملتقى الإسلامي ما أحلاه من مذهب. أنا زيدي وبالقرآن إيماني غدا نهجا، أنا زيدي ولحق النبي المصطفى ملجا، نبي المصطفى ملجا. أنا زيدي فخور أنني لجنابه أنسب، أنا زيدي إلى أن تنتهي الآجال أو أصلب، أنا زيدي إلى أن تنتهي الآجال أو أصلب. أنا زيدي وبالقرآن إيماني غدا نهجا، أنا زيدي ولحق النبي المصطفى ملجا، نبي المصطفى ملجا. أنا زيدي ويبقى بيرق الإسلام بعالي، أنا زيدي ومن فيض الهدى منهاج أفعالي، هدى منهاج أفعالي. أنا زيدي وبالقرآن إيماني غدا نهجا، أنا زيدي ولحق النبي المصطفى ملجا، نبي المصطفى ملجا. أنا زيدي عزيز خاب من قد رام إذلالي، أنا زيدي أرددها إذن في كل أحوالي، أرددها إذن في كل أحوالي. أنا زيدي أنا زيدي أنا زيدي. أنا زيدي وبالقرآن إيماني غدا نهجا، أنا زيدي ولحق النبي المصطفى ملجا، نبي المصطفى ملجا. أنا زيدي سأبقى ثائرا حرا ولن أفتر، أنا زيدي ولا أخشى ملام الشان الأبتر، ملام الشان الأبتر. أنا زيدي وبالقرآن إيماني غدا نهجا، أنا زيدي ولحق النبي المصطفى ملجا، نبي المصطفى ملجا. الملتقى الإسلامي